قليل جدا بالنسبة للباقين، وهذا طبر نادرا والندر لا حكم له. طيب اكتفي بهذا، بعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا مش كده كمان. وما كان المؤمن والمؤمن هذا لا ومن ما محتاج به البعض على عدم تحريم أن الصحابة لم ينتهوا عما نهوا عنه فأخذوا يواصلون، هذا يدل أيضا على أنهم فهموا من النهي.